بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول السائل: كيف نوفق بين اجتهاد الصحابة في مواضيع الاعتقاد كاجتهاد ابن عباس في تفسير الكرسي بأنه موضع القدم، وبين كون أمور العقيدة مبناها التوقيف؟ وما معنى كيف دونك في الحديث؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. يقول شيخنا الشيخ في مثل ورود مثل هذه الحالات كان يردد كلمة، يقول: أول أثبت العرش ثم انقش. الشيخ الألباني عليه رحمة الله، والكلمة قديمة لا شك. فاحنا نقول للسائل: أثبت أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه اجتهد، وأن هذا القول في هذه الرواية من اجتهاداته وليست من مسموعاته، وبعدين تفضل أثبت هذا. هو الآن مرتب السؤال على ماذا؟ على أن هذه مسألة متفق عليها، أن ابن عباس ما قالها إلا اجتهادا. من يقول يا عبد الله؟ يفرق العلماء، وفرقوا قديما، ولعلي ذكرت لكم إشارة عند قول ابن عباس، أنه إذا جاء القول عن ابن عباس فعليك به، واتفق العلماء على ذلك. لماذا؟ لأن ابن عباس معلوم وقد نصوا أنه ليس ممن يقول في الدين برأيه، هذا واحد. ثم الثاني أنه لم يقرأ شيئا من كتب أهل الكتاب، لذلك كونهم يقولون هذه موقوفة، روايتها من حيث الإسناد هي موقوفة، لكن من حيث الاعتبار يقولون ها عندهم كلمة. إيش يقولون؟ حكم، لفظها موقوف، وحكمها ليه؟ منين جابوا هذا التقسيم؟ المسألة إذا كانت موقوفة من حيث الرواية ومن حيث الإسناد ومن حيث اللفظ، كيف يصير حكمها مرفوع؟ هذا قسم عظيم جدا من الآثار والروايات التي جاءت يصفونها بهذا الوصف، فأين أنت من هذا؟ ها، موقوف لفظا، اللفظ قول صحابي، لكن اتفق العلماء على أن حكم هذا القول اللي قاله الصحابي حكمه إيش؟ الرفع. شنو؟ يعتبرون أن هذا الصحابي قد سمعه من رسول الله، ولكن ما قال سمعت ولا قال، قال على طول جاب الرواية، جاب الحكم، جاب الوصف. هذا ما يسمى بالموقوف لفظا والمرفوع حكما، هذا دليل على عدم الاجتهاد. وهذه طبعا خاصة، إذا كان عبد الله بن سلام، لا، ما يقولون عن رواياته الموقوفة أنها مرفوع حكم. ليه؟ لأن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عنده اطلاع واسع على كتب أهل الكتاب، فلعله مما ذكر من معلوماته السابقة في إيش؟ في التوراة والإنجيل. أما عبد الله بن عباس ما له علاقة بالتوراة والإنجيل، منين جاب عبد الله بن عباس أن الكرسي موضع القدمين؟ هذه ليست من مسائل الاجتهاد، المسألة ما هي من مسائل الاجتهاد، ولا عبد الله بن عباس ممن يجتهد في أبواب الاعتقاد. لذلك حكم العلماء أن هذا القول نعم عن ابن عباس لفظا، لكن من حيث الحكم الواجب على الأمة أن يعتبروه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا نقول له: أولا أثبت أن ابن عباس يجتهد، وبعدين إن شاء الله نرجع للعلماء ونسألهم جوابا على سؤالك هذا، وإلا فالمستقرأ أن الصحابة لا يجتهدون في أبواب، بل النبي محمد، يا عبد الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجتهد في أبواب ألعت. ويسألونك عن الروح، ها، قل الروح. سألوه أسئلة قال ما أعرف، حتى يجي جبريل، ما الاعتقاد ما هو باب من أبواب الاجتهاد، هذا محل اتفاق، وهذه من الأمور المستقرأة مما استقرأوا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تقديم النقل على العقل يعني شنو؟ يعني ما في اجتهاد في العقائد. عدم التفريق بين نصوص الكتاب والسنة ثم عدم تأويل هذه النصوص بل إجراؤها على ظاهرها. كل نصوص الاعتقاد تحكمها هذه القواعد الاستقرائية الثلاث، والاستقرائية معناها مستقرأة من إيش؟ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى ما علمهم عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. نعم. وما معنى كلمة دون في الحديث فليس دونك شيء؟ نعم، يعني ليس أقرب منك إلى أحد منا شيء أبدا، بل هو أقرب إلى أحدنا من حبل إيش؟ اللي هو ما في أقرب، ما في قرب بينك وبين حبل الوريد. ربك عز وجل أقرب إليك من حبل وريدك. نعم. أحسن الله إليكم، لو توضحون لنا دلالة التطابق والتضمن والالتزام. أعتبر لها جلسة خاصة، هم قالوا لنا خمس مسائل لا تتعدونها. هذا في اللغة، يعني القواعد يا أخوان اللي ذكرها العلماء جل القواعد، لكن مصيبتنا مثل ما يقولون المشايخ يعني ضعفنا في لغتنا. احنا اللغة عندنا ضعيفة جدا، اللغة عندنا ضعيفة، وتعليمنا وتعلمنا وتدريس اللغة العربية في مدارسنا ما هي على الأصول. لذلك الواحد منا يدرس يدرس يدرس لغة عربية وما شاء الله، وبعدين جايب النتيجة كم؟ 90% و95% في اللغة العربية. كثير من يتخرج من الثانوية ما يفرق بين الفعل والفاعل، بعد مو الاسم والصفة، اسم والصفة أصعب، لا يفرقون بين الفعل والفاعل. مصيبة لا شك، لأن ضعفنا في اللغة عظيم جدا. وإلا هذه القواعد كلها، كون الكلمة أو المصطلح يتضمن أو يلتزم أو يتطابق، هذه مسألة لغوية، يعني اللفظ يتطابق مع معناه، أو هذا اللفظ يتضمن معنى ومعنى آخر، أو هذا اللفظ يلتزم معنى آخر، لغة. لكن اليوم احنا ما نفهمها في اللغة، لكن لما نجي عند بعض القواعد الشرعية في بعض العلوم الشرعية يقول لك لا، أول ادرس هذه القاعدة بعدين تعال ادخل في العلم في باب الأسماء والصفات عشان تعرف هذا الاسم بهذا اللفظ يدل على هذا المعنى من باب التطابق أو التضمن أو الالتزام، وإلا فهو أصلا مبحث لغوي. لكن ضيعنا اللغة فجينا الآن حطيناها قواعد وين؟ في أبواب العقائد. نعم. بارك الله فيكم. لكن إن شاء الله أن يسر الله ودرسنا معكم شيئا من قواعد الصفات نجي عليها إن شاء الله. نعم. هل يقال في جميع الصفات الفعلية أنها قديمة النوع حادثة الآحاد؟ هذا الأصل، صفات الفعل نعم، ما دام صفة فعل فالله عز وجل يفعلها متى شاء. لذلك تعريفها في عموم كتب أهل السنة أنها متعلقة بالمشيئة، والتعلق بالمشيئة يعني وحنا زدناها زودناها متعلقات كثيرة، الزمان والمكان والعد والآحاد والأفراد هذه كلها، لكن التعلق بالمشيئة تكفي بحيث أنه معناها أنه عز وجل يفعلها متى شاء، وتعلقها بالمشيئة لا شك دلالة على أنها فعلية. نعم. بارك الله فيكم، صفة الرضا هل هي صفة فعلية أم ذاتية؟ وما المقصود بالإضافة الحقيقية والإضافة التشريفية؟ الرضا ها جاوبوه أكيد ليه؟ هل يرضى كل شيء في كل وقت سبحانه وتعالى؟ لا، الرضا ها ها يرضى عن أشياء ولا يرضى عن أشياء. إذا ما دام يرضى ولا يرضى إذن واضحة ولا يرضى لعباده الكفر لا يرضى تنفى ها ما دام تثبت تنفى ويوصف بها وبضدها لا شك أنها من صفات الفعل يرضى عن بعض الخلق ولا يرضى عن البعض الآخر يرضى عن بعض الأفعال ولا يرضى عن البعض الآخر نعم. وما المقصود بالإضافة الحقيقية والإضافة التشريفية؟ فالإضافة الحقيقية إضافة الصفة إلى موصوفه، صفة تضاف إلى الموصوف كلامه صفة من صفاته. أما الإضافة التشريفية كونه مخلوق يضاف إلى الخالق، مثل ما نقول ناقة الله بيت الله، هذه ما هي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لا إضافة مخلوق من باب التشريف لهذا المخلوق ها يضاف إلى الخالق، فيقال يعني هذا بيت الله، هذه ناقة الله، كعبة نبي الله، رسول الله، هذه كلها من إضافة مخلوق من باب التشريف لهذا المخلوق يضاف إلى الخالق. نعم. هل يجوز التفكر والتأمل في أوصاف الله عز وجل بعقلنا المدروس أم نكتفي بقاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ أنا ما فهمت سؤاله. ما فهمت السؤال، وين السائل؟ إذا هو موجود خلي أشرح سؤاله. ماذا يريد بالتفكر؟ إن كان إطلاق العنان للعقل فيما لم يرد به النقل فلا ممنوع أبدا، وأما إن كان يتفكر في هذه الأسماء ومعانيها ولوازمها وإيش يترتب وإيش ينبغي علي، ماذا ينبغي علي أن أفعل في قول في في في في اسم الله عز وجل الرحمن أني أرحم أرحم الخلق، إن كان هذا التفكر فهذا جائز أن يتفكر في اللفظ ومعناه في الاسم والصفة ومعناها ولوازمها مقتضياتها المترتبات عليها كيف الاقتداء بها وكيف التعدي من الخالق إلى المخلوق، هذا نعم هذا هو الأصل، هذا هو التفاعل، أن يتفاعل مع هذه الأسماء وأن يجعلها سلوكا وخلقا وعملا في حياته وسلوكياته، نعم هذا يتفكر ويعني ينظر ويتدبر ويطبق. أما إن كان يعني يريد التفكير والتفكر في ذات الله كيف يسمع كيف يرى كيف ينزل كيف استوى ها وكيف يجمع الخالق بين هذا مثل ما هذا كلهم تفكروا بهذا، قالوا كيف يكون في السماء وفوق العرش وكيف ينزل إلى السماء الدنيا، وقالوا ها إذا نزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا هل يخلو العرش منه، هذه ممنوعات هذه لا تفكر فيها، قالوا طيب إذا نزل كيف هل يكون فوق العرش ولا يكون العرش خالي الآن، احنا نقول العرش لا يخلو، احنا نقول الرحمن على العرش استوى وهو فوق عرشه وينزل، راح يقولون كيف تجمعون بين انه فوق العرش وانه نزل، احنا نؤمن بهذه ونؤمن بهذه، النصوص جاءت ونحن ناس وراء ايش وراء النص، اذا جاء النص سمعنا واطع، انما كان قول المؤمنين اقوالهم عقائدهم اثباتاتهم ها ما هو سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله ها سمعنا السمع والطاعة، أما التفكير كيف نجمع كيف لا لا هذه ها، أو مثلا يقول لك هذا الكافر يعني الآن الله عز وجل راضي عنه ولا ما هو براضي، يمكن هذا الكافر يسلم، طيب هل كان حال كفره راضيا عنه أم ليس براض عنه، وهذا المسلم يمكن يكفر يرتد، هل في حال إسلامه الله عز وجل راضي عنه ولا ما هو براضي عنه، لماذا هذا التفكير اتركه يا عبد الله، التفكر في ذات الله وفي الجمع بين صفات الله، لأن هذه كلها وش سببها، سببها ما يعرفه في المخلوق المخلوق إذا قال فوق السطح يعني فوق السطح، ما يمكن يكون فوق السطح وين وتحت السطح، ما يمكن. فهذه نظرك إلى الخالق بمنظار المخلوق ولد هناك أفكارا وأسئلة ممنوعة، لأن أساسها تمثيل الخالق بالمخلوق، والأصل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. حفظكم الله تعالى. قول الله تعالى علام الغيوب وقوله مليك مقتدر، هل يدلان على إثبات اسم العلام واسم المليك واسم المقتدر، مع أن هذه الأسماء لم تأتي معرفة بأجل بل هي مضافة؟ بعد. قول الله تعالى علام الغيوب وقوله مليك مقتدر، هل يدلان على إثبات اسم العلام واسم المليك واسم المقتدر؟ مع أن هذه الأسماء لم تأتي معرفة بأجل. ومن الذي اشترط في الاسم أن يأتي معرفا؟ أيضا نقول له أثبت أن العرب اشترطوا في الأسماء أن تأتي معرفة بأل. ما في يا شيخ، لا يلزم. أنا ما أعرف منين جايبين هاللوازم. يعني لو كانت القاعدة أنه ما يمكن يكون اسم إلا إيش؟ إلا معرفا بأل، نعم يرد هذا الإشكال، لكن ما هو هذا، ليس أصلا وليس شرطا في كلام العرب أن الأسماء لا تأتي إلا الأل تدخل على الأسماء تدخل، يعني يجوز أن تدخل على الأسماء لكن ليست شرطا، ما هي من اللوازم ولا هي من الشروط يا عبد الله، تنبه لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. ذكرتم أن التردد لا يحق أفعال الله تعالى، فلو بينت بارك الله فيكم معنى الحديث القدسي ما ترددت في شيء ترددي في فضل روحي عبد المؤمن. انتهى سؤاله؟ لا شك، نحن نقول أنه عز وجل يفعل ما يريد، وما أراده سبحانه وتعالى وشاءه كان بلا تردد ولا توقف ولا عجز ولا فتور ولا غيره. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. يقولون أو بعض الناس يورد أنه هذا إشكال، وإحنا دائما يعني القاعدة عندنا والقاعدة عند أهل العلم وعند أهل، وهذا هو الأصل في باب إحسان الظن بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبالنصوص. أنت يا عبد الله أمام نصوص، أنت أمام وحي، ونحن نعتقد أن القرآن وحي، يعني شنو؟ قال الله. والحديث وحي، وربك عز وجل ذكر في القرآن وإن كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما نحب كما يذكر أهل العلم قديما وحديثا لطالب العلم أنه دائما يبحث في مثل هذه الأمور، كيف ما في تردد، كيف هنا في تردد، يعني ماذا يريد أن يثبت، أو منين جت الشبهة أنه لا، قد يكون بين نصوص الاعتقاد ونصوص الكتاب والسنة شيء من التعارض. لذلك لما ذكر كثير من يعني هؤلاء المشاغبين أن التعارض في نصوص الكتاب والسنة ما موقفنا منها، كثير من أهل العلم ما ناقشوهم في التعارض وإنما نبهوهم إلى الأصل، اتق الله، لماذا تجعل في عقلك أو بحثك وتتعب نفسك بالبحث عن ألفاظ تراها متضادة متعارضة في نصوص الوحي. أنت أمام وحي، أنت يكفي أنك تشرفت بأن الله عز وجل أنزل عليك هذا الوحي، والوحي من عند الله، قرآن، سنة، حديث نبوي، حديث قدسي، لا تروح تدور وتنقب في أنك تبحث عنه. المتعارضات والمتضادات بين هذا مرض، أشفي نفسك من هذا المرض. حتى لو رأيت يعني أمرا مثل ما قلت لكم، شيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل، هذا كله يرد على هذا الباب، 7 مجلدات يا عبد الله، رد على شبهة إيش؟ افتراض أن ثمة تعارض بين العقل وبين النقل وبين النقل وبين النقل، رد عليه ما يعني في 7 مجلدات. هذه جريمة، كونك تعتقد أو ترى أو تبحث أن هناك تعارضا، والله لا بين العقل والنقل ولا بين النقل والنقل، النقل والنقل وحي، وربك عز وجل حسمها من زمان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه، ما دام كله من عند الله إذن ما فيه تعارض. طيب بين العقل وبين النقل، والله كذلك، العقل خلق الله والنقل وحي الله، خلق الله خلقا وخاطبه بوحيه، فهل يعقل، هل من حسن ظنك بربك أن بين خلق الله ووحي الله في خطاب النقل تعارضا؟ والله مستحيل يا عبد الله. لذلك ردها من أصلها، فإحنا نريد أن نوطن أنفسنا على هذا. فأنا ما من يعني كان ودي أن السائل يقول يعني رجاء أن تشرح لنا ما جاء في الحديث القدسي من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ترددي أو ما ترددت في شيء ترددي. جيد، هذا جاء. أما كونك تتصور أنها تعارض، تعال حتى نحل الإشكال، ما أحبها لطلاب العلم. انتبهنا الفرق؟ الفرق واضح. نجي للحديث، احنا نقول الأصل أنه ربك التردد وين يكون؟ احنا نتردد، أشرب ما أشرب ولا لا، أفعل ما أفعل، نعطيه ولا ما نعطيه، ها نروح ولا ما نروح، ها هذا التردد فعل من؟ لماذا؟ ايش يدل عليه التردد؟ ها؟ نقص العلم، نقص مآل الأمر، لأنك ما تعرف العاقبة جيدة ولا ما جيدة، هذا نقص علم وعدم سبق العلم، هذا ممنوع في حق الله عز وجل. ربك عز وجل يعرف الأمور، وقلنا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، والله لو كان كيف يكون. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، قالوا كيف يعني كيف أطفال المشركين كيف يدخلون النار؟ قال الله أعلم بما كانوا، يعني أنهم لو عاشوا، لو قدر لهم أنهم عاشوا وبلغوا سن التكليف، ربك عز وجل أعلم بما كانوا سيعملون، كفرا شركا أم طاعة، لذلك عاقبهم على ما سبق به ربك عز وجل. الله أعلم بما كانوا يعني حتى لو ما كانوا، قلنا العلم يتعلق بالمعدوم، فما يمكن نظن أو نعتقد أن الله عز وجل يتردد. التردد عدم القطع وعدم العلم وعدم كمال العلم وعدم معرفة مآل الأمور في هذا الأمر الذي أنا بصدده. هذا حق المخلوق، ما هو حق الخالق، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. الشاهد، فالحديث يظن كثير أنه يثبت تردد الله تبارك وتعالى. تعال تعال نفك الحديث أنا وإياك. ما ترددت في شيء أنا فاعله. فاعل ولا متردد؟ ما ترددت في شيء أنا فاعله. ها ترددي في قبض عبد الله عز وجل يبي يقبض عبد هذا المؤمن إليه، بيقبض روحه، يفصل روحه عن جسده. الله عز وجل أخبر قال يكره الموت. العلة أنه هذا العبد المسكين ها يكره الموت، ولا شك أن ربنا عز وجل يكره إساءة المؤمن في الدنيا والآخرة. السؤال اللي أنا بسأله الآن، هل بعد هذا العرض وذكر العلل وذكر الأسباب وذكر الأمر بين التردد وبين الفعل النتيجة شنهي؟ ربنا عز وجل تردد ولا قبض؟ فكروا بدون تفكير. أكيد طبعا ما تحتاج، يعني ما تردد ولا دقيقة، يعني هذا ما تأخرت، يعني قبض الروح ما تأخر ولا ثانية. والله ما يتأخر ولا ربع ثانية. يتأخر ها؟ والله على لحظة أجله ها تم قبضه. حصل تردد ولا ما حصل؟ والله ما حصل. لكن لو كان ثمة شيء يتردد فيه ربنا عز وجل لكان هذا، وليس السبب تردد ربنا عز وجل في الفعل وعدم الفعل أبدا عن نقص العلم، وإنما سببه أن المسكين يظن أن الموت والقبض سوءة سيئة أذى، مع أن الموت بالنسبة للمؤمن ها والآخرة خير وأبقى. لكن هو ما يعرف، يظن أن الموت شر وربنا عز وجل يكره المساء. لكن النتيجة هل حصل التردد؟ والله ولا ربع ثانية. قبض هذا العبد المؤمن فيه أجله، والله ما في تردد ولا تأخر ولا أبدا. وإنما هذا معنى الحديث، وهذا شرح الحديث عند أهل العلم قديما، أنه لو كان ثمة ما يدعو إلى التردد هذا، مع أنه بيّن أيضا أن التردد ليس أمرا راجعا إلى الله، بل سببه هذا العبد. بس الله عز وجل ما يحب يسيء له، وما يحب أنه يتضايق، وهذا الموت مشكلة يضايقه. ليش يضايقه؟ كلنا ما نحب الموت. في حد يحب الموت؟ لو خيرنا بين الموت والبقاء وش نختار؟ الأنبياء فقط هم الذين يختارون الموت. وأن عبدا خير الله أكبر. وما خير نبي، لذلك الأنبياء يخيرون عند موتهم وكلهم يختار، مع أن كلنا يردد والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير لنا من الدنيا، الدنيا سجن المؤمن، الآخرة جنة المؤمن ولا لا؟ طيب روح للجنة واطلع من السجن. لا، هذا السبب. فالسبب ما هو راجع لفعل الله ولا لعلم الله والله، وإنما السبب راجع لحال المؤمن وضعف إيمانه وضعف يقينه وقلة علمه بالمآل بعد الموت. فالله عز وجل ما يحب أنه يعني يوقع عليه هذه المساءة، وإلا فوالله ليست مساءة. لذلك النتيجة ما هي؟ قبض، ما في كلام، على لحظته وعلى ساعته، ما يتأجل ما يتردد ما يتأخر ولا ربع ثانية. إن شاء الله يكون الأمر واضح. تفضل. السؤال الأخير، ما أتعبكم الله هل نحفظ القرآن ومتون العقيدة في نفس الوقت؟ هذا آخر سؤال. أم نقدم أحدهما على الآخر؟ إن شاء الله دائما يقولون إذا الأسئلة يعني ما في أسئلة يعني يكون معناها إن شاء الله فاهمين يعني يقولون شيخنا سبب عدم السؤال اثنين إما أنه ها؟ ها ولا في أسئلة أنتم ما خلتوني أقولها أيضا. يقولون عدم السؤال يدل على أمرين اثنين ولا لا؟ إما أن الجماعة بالمرة أطرش في الزفة فكيف يسألون، وإما أنهم لا ما شاء الله ضبطوا الموضوع وفاهمين وما في داعي لسؤال. بيتفضل. أثابكم الله هل نحفظ القرآن ومتون العقيدة في نفس الوقت أم نقدم أحدهما على الآخر؟ الورقة كانت عندي من أخذها أنت؟ لا شك الحفظ يعني حفظ القرآن أولى ما في كلام، وهذا هو الأصل، لكن دائما نقول كما هو معلوم يعني الحفظ في الصغر، إذا بدأ المرء صغيرا لا شك يعني بدأنا بأولادنا حفظناهم القرآن من توفيق الله عز وجل صغار صغير ها ما كمل 6 سنوات إلا إيش خاتم القرآن ولله الحمد والمنة، هذا الصغير. لكن الكبير إذا بيقعد يحفظ القرآن ويمنع نفسه من العلوم الشرعية فيحفظ من هنا وينسى من هنا، يحفظ من هنا وينسى، وبعدين نقنع أنفسنا عندنا قاعدة ما في هذا الإنسان ما في مثله في شيء، إذا بغى يجمل الشيء يجمله وإن كان قبيحا، وإذا بغى يستقبح الشيء يقبحه وإن كانت وردة، يقول الوالد يقول إذا ما لقيت شيء عبتم على الوردة الحمراء، يقول وردة وحمراء وتجي في بلادنا كانت نادرة جدا من النوادر، فيجي واحد يعيبها ومصيبة يقول هذا يعيب حتى على الوردة الحمراء، يعني ما يترك شيء إلا لا شك. وهذه ذكرها الله عز وجل في القرآن، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى لا إله إلا الله، يعني الإنسان يعرف البصيرة موجودة، التمييز موجود، الإدراك موجود، الفرقان موجود، ما في كل واحد في داخله هذه الفطرة اللي خلقنا عليها ميزان فرقان، ولكن مصيبتنا إذا بغينا الشيء خلي داخل هذا يغط، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولكن مصيبته أنه يغطي ذي البصيرة بماذا؟ بإلقاء المعاذير، وما في أشطر منا في إيجاد المعاذير، فيعني ما احنا حافظين ولا عندنا القدرة، لكن شو نقول؟ نقول إيه العلم ينسي بعضه بعضا، الله أكبر. يقول العلم يعني كثرتها، وأنا مشغالين في علوم كثيرة، عندنا 12 مادة و 12 كتاب ما شاء الله، كاهي ورقتكم 14 يوم ب 14 كتاب، العلم ينسي بعضه بعضا. لذلك نقول إن كنت صغيرا أو عندك صغير ولد تبدأ معه بالقرآن، أما الكبير فاجمع بين هذا وذاك، وإن كنت ممن وفقك الله عز وجل بحافظة قوية فلا شك أعملها في القرآن أكثر من غيرها، وبعد ذلك أيضا اجمع بين القرآن، خصص وقتا للقرآن، ولا شك اللغة مهمة والمتون مهمة والعقائد مهمة والعبادات مهمة والعلوم الشرعية، علوم الآلة تبدأ بها يكون جيد، علوم الآلة تبدأ بها يكون جيد، ثم يعني علوم التأصيل تتأصل بها يعني مادة مادة أفضل. أما مثل يعني هذا اللي عندكم ما أدري هو إحنا ماخذينها منكم ولا أنتم ماخذينها منا، عندنا جو فترة قالوا نبي نسوي دورة وأعلنوه، سووا له إعلانات ما شاء الله سجلوا فيها الطلاب، وجاء كثير من يعني تلاميذنا يبشرني شيخ سجلت في الدورة هذه يعني سجلت وش الدورة قال دورة السند في الكتب الستة يسوون دورة سند في القراءات العشر يسوون دورة سند في الكتب الستة كلها كم مدتها قلت له كم قال اسبوع الله كيف اسبوع يعطونك السند على الكتب الستة قال لي والله قلت الله يرحم شيخنا الشيخ حماد ناس جلسوا عنده سنتين ما أعطاهم الإسناد على صحيح البخاري يا شيخ قال لا أنا ما نعطيك الإسناد والله سنتين الليل والنهار يا شيخ يوميا يداوم ثلاثة أيام في الأسبوع ها وأيام العطل الخميس سبحانك ربي وبعدين ما أعطى وهذا تعالوا دورة ونعطيكم الأسانيد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مثلا البخاري وبعدين من البخاري على سند البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب الستة كم؟ قلت له يا شيخ كيف؟ قلت له بالله أنت روح ولا رحت تعال بس قل لي الآلة يعني الكيفية راح صحيح الجلسة ست ساعات سبع ساعات في الكتاب الواحد لكن وش يسوون يجون عند صحيح البخاري وين الكتاب من هنا لا هم يقلبونه كذا يقلبون الكتاب كذا من آخره وبعدين قال نفتح على الفهرس فتحنا فقط على الفهرس مقدمة المؤلف التعريف بالناظم فضل العلم كلمتين عن فضل العلم أهمية علم التوحيد باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنة انتهينا من صحيح البخاري خذوا الإسناد وأعطوهم أسانيد والآن فرحانين وطبقوها السنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها القراءات العشر في أسبوعين قراءات العشر أنا عندي ولد عنده أسناد من أعلى الأسانيد ولله الحمد في القراءات والله ما أخذها إلا بعد مضي 12 سنة عليه في القراءات كلية القرآن 4 سنوات بعد الكلية 8 سنوات ملازم المشايخ حتى أعطوه الأسانيد إلى يعني كبار القراء وأخذها ولله الحمد والمنة وأظن جابوه عندكم في دبي في تحكيم يعني قبل سنتين جابوه في تحكيم المسابقة الدولية في القرآن الكريم يحكم لا شك من أعلى الناس لكن أكثر من 12 سنة حتى أخذ الأسانيد يعني من حيث علوها على القراءات العشر وعندنا ناس لا أنتم ما شاء الله عندكم أيضا ما شاء الله كم يعني 10 كتب في أسبوع واحد هذه مصيبتها شنه يا أخوان وهذا يعني أنا ماني بحذر لكن والله أبا نصح احنا بدأنا لعلي أذكر لكم يعني هذه القصة والنفوس فعلا تتطلع أني والله ما شاء الله 10 كتب في أسبوع أو أخذ الأسانيد هذه أخذ الإسناد دائما طلاب الحديث واللي كنت توجههم للحديث والسنة يحبون إيش يحبون الأسانيد أول أيام الطلب كان عندنا هذا الحماس ولا شك شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة من أعظم الناس وأعلى الناس إسنادا في الدنيا والله كان يجون ناس من المغرب يجون ناس من مصر دكاترة وأساتذة وكبار يجلسون عنده يبون الإسناد الشاهد طبعا لازمناه فترة طويلة جدا على أنه نحصل على أخذنا الحمد لله أسانيد لكن أذكر يوم من الأيام كنت عند شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد فقرأنا أقرأ عليه كتاب الشريعة للأجري وبعد ما انتهينا قال بعد العشاء وين تروح هو يدري يعني بلة. قلت له بعد العشاء لا يا شيخ عندي شغل. اي قال لا ماني يعني ما ابيك بشيء لكن ابعرف وين اين ستذهب. قلت بروح لشيخنا الشيخ حمد. قال جيد. قال يعني عندك شيء تقرا عليه وكذا. قلت له لا يا شيخ عندنا جلسه الاسنان. قال ايه. قال هذا اللي ابيه. قال عندك الاسناد؟ قلت اي والله عندي. قلت الكتاب في السياره. قمت جبت صحيح البخاري وعندي الاسناد. حدثنا شيخنا راجي عفوه الباري حماد بن محمد الانصاري عن شيخه 25 شيخ وفيهم الشوكاني عليه رحمة الله وفيهم يعني أئمة 25 مني إلى البخاري. قال لي عطني السابع. قلت له فلان. قال لي تعرفه؟ قلت له والله. قال شنو بالنسبة لك؟ قلت مجهول. قال طيب وش تبي بالإسناد اللي فيه مجهول؟ قال كم مجهول فيه؟ الشوكاني معروف، محب الدين الطبري معروف، فلان معروف، فلان معروف، لكن الباقي ما هم معروفين، مجاهيل. إسناد فيه مجاهيل ينفع؟ إسناد فيه مجهول واحد كان يرد. قال لي بعدين الآن أنت بتروح فلان وفلان وفلان وفلان وفلان 25 بعدين تجي للبخاري. الناس تبي تلتفت لهذا اللي قبل اللي بعد البخاري؟ لا. المسألة والركب في التصحيح والتضعيف من البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والباقي. قلت نعم يعني وش الرأي شيخنا؟ قال الرأي كم ضيع وقتك الرأي الرأي أنك مضيع وقتك. فكرت كثير قلبتها كثير رحت سألت شيخنا الشيخ ربيع بالتفنك. قال الناس بتلتفت لهذا. المهم البخاري إلى رسول الله هذا كله وش الفائدة؟ قالوا في كل جلسة تقرؤون. قلت في كل جلسة نقرأ هذا كله بس كنا نقرأ الأحاديث. كان الشيخ يعلق على كل رواية وكل حديث بل وكل إسناد. لكن منين؟ من البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة أنا أخشى أنه ننتقل يعني من الجد والتأصيل في طلب العلم إلى الشكليات. لا شك كوني والله عندي إسناد إلى البخاري إلى رسول الله تشريف وعندي إسناد إلى أبي داود على سننه إلى رسول الله وعندي إسناد إلى النسائي إلى رسول الله وعندي إسناد وعندي إسناد وبعدين وش الفايدة؟ نسخة أخرى. المهم من أبي داود إلى رسول الله. المهم من النسائي إلى رسول الله. اللي 25 أو 30 عند بعض الناس تنفع ما تنفع. وبعدين خاص هؤلاء اللي يكرون على الفهرس ويقولون إيش أخذ ويعطونهم. إحنا ما أعطونا شهادات. إحنا كتبناها كتابة باليد من شيخنا الشيخ حماد لكن هم الآن يعطونهم شهادة أنه عنده إسناد إلى هذا. شو تخلي في الإنسان؟ أنا صاحب مسانيد وعندي أسانيد إلى رسول الله في القرآن. إيش يقولون تعرفون؟ هكذا في الشهادة أنه إسناد إلى القارئ الفلاني بعدين إلى إلى إلى أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وإلى رسول الله وإلى جبريل إلى الله تبارك. الله أكبر. يعني طرف الإسناد اسمك والطرف الآخر الله جل جلاله. هذه تعطي في الإنسان إيش؟ يعني شوية زهو شوية إعجاب. تعالوا نقرأ 10 كتب في أسبوع يطلع المسكين يقول حنا ختمنا الكتب هذه 10. كيف ختمتها؟ العبودية لشيخ الإسلام والله تحتاج إلى سنة أو أكثر أو تشد على حالك أكثر شهور. فأخشى فقط أنه تصير عندنا التفاتة إلى الشكليات دون الجوهر. المهم أنك تعرف ما في البخاري مو عندك إسناد إلى. المهم أنك تطبق ما في البخاري مو أنه عندك إسناد وحاط لك إياه بجيبك هنا كل شوي، هذا سندي إلى البخاري. المهم يا شيخ أنك تعرف البخاري والعلم اللي فيه والمادة اللي فيها والطبق اللي فيه، هذا هو المهم، هذا الجوهر. فأخشى أن ننتقل من الجوهر إلى الصورة وإلى الشكليات. فلذلك يعني نصيحتي اعتنوا بالشكليات، لكن قليلا جدا الاهتمام بالعلم والتأصيل وضبط العلوم وحفظها وتطبيقها هو الأصل، وهو المتعلق عليه وعد الله تبارك وتعالى ووعد رسوله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا من أهله وخاصته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء.